بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب النذر الثاني: نذر الإيجاج والغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني نذر اللجاج والغضب. هذا القسم الثاني من النذر الصحيح، يعني من النذر المنعقد، وهو نذر اللجاج والغضب. وقوله نذر اللجاج والغضب هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني نذر الذي سببه ماذا؟ اللجاج، يعني الخصام والملاجة والتردد الكلام بين شخص أو أشخاص، بين شخصين أو أشخاص. وأيضا الغضب يعني سببه والحامل عليه هو الخصومة والمنازعة بين أشخاص، فيؤدي ذلك إلى النذر. وهذا النذر يسمى نذر اليمين، يسمى إيش؟ نذر اليمين. والمؤلف رحمه الله تعالى سيبين ما هو، ما ضابطه أو ما تعريفه. قال يلا: وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكفير. إذن هذا تعريفه، هو النذر بأي شيء؟ هو تعليق نذره بشرط يلا يقصد الحمل أو المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. إذن هو النذر الذي يكون الدافع إليه هو شرط يقصد منه المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نأخذها واحدة واحدة. المؤلف إذن عرفه بهذا الشيء، بأن التعليق على بشرط يقصد منه إلى آخره، هذا تعريفه اصطلاحا. إذن هذا تعريفه أو ضابطه. مثلا إذا في المنع منه، أن يقول لإنسان: والله لن أفعل الشيء، نعم أنا لن أفعل الشيء الفلاني، وإن فعلته فلله علي نذر، وإن فعلته فلله علي نذر أن أصوم سنة. هو لن يقصد إيش؟ يقصد المنع من أن يفعل هذا الشيء. أو يقول لمن يمتنع بيمينه كالزوجة والولد والصديق والعبد والخادم إلى غير ذلك: إن فعلت كذا فإن علي نذر أن أصوم لله 6 أشهر أو أتصدق بكل مالي. هذا القصد منه ماذا يا إخواني؟ المنع من الفعل. إذن يقصد منه أن يمنعه من أن يفعل. الحمل عليه مثلا يقول: إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم 6 أيام سنة شهر إلى آخره. إن لم تفعل كذا أو إن لم تفعل يا فلانة فلله علي نذر أن أصوم سنة، أن أصوم شهرين، أن أصوم 3 أشهر إلى غير ذلك. إذا الحمل عليه يعني يقصد أن يحمل نفسه أو يحمل غيره ممن يمتنع بيمينه على فعل شيء، وهذا عكس المنع. المنع يمنعه من أن يفعل أو يمنع نفسه من الفعل، أما هذا فيحمل نفسه على ماذا؟ على الفعل. إذا يمنع أو يحمل. طيب كذلك أيضا التصديق كان يقول: لله علي نذر إن كنت كاذبا أن أصوم سنة، أن أصوم شهر، أن أتصدق بكل مالي، أنا حج، أنا أعتمر، أنا أذهب إلى فلان، أنا أذهب المكان الفلاني. هذا القصد من النذر إيش يا شباب؟ التصديق. التكذيب كان يكلم شخصا ويكذب في حديثه فيقول: إن لم تكن كاذب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أن أصوم سنة. إن لم يكن فلانا كاذب فيما يقول فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أن أصوم شهرين، أن أفعل كذا إلى آخره. هذا يسمى ماذا يا شباب؟ يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلق نذره بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. هذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب. ما حكمه؟ قال: فيخير بين فعله وبين كفارة. إذن يخير بين أمرين، بين فعله وبين كفارة يمين. فيقال: إن أردت أن تفعل فافعل، وإن لم ترد الفعل فعليك كفارة يمين. وكفارة اليمين قد تقدم ذكرها من قبل، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون إلى آخره. إذن هو مخير بين هذين الأمرين، بين فعل المنذور عليه يا إخواني، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ولأنه بمعنى اليمين، هو بمعنى اليمين، فيخير الناذر فيه بين الفعل وبين كفارة اليمين، كما أن من حلف على شيء فإنه يخير بين إيش؟ بين أن يفعل ما حلف عليه أو أن يكفر كفارة يلا شباب، أو أن يكفر كفارة يمين. إذن هو الآن مخير بين أمرين، مخير على رأي المؤلف رحمه الله، وهو المذهب مخير بين فعله وبين كفارة اليمين. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. القول الأول أن الناذر في نذر الإلجاج والغضب يخير بين أمرين، بين فعل ما المنذور وبين يلا كفارة اليمين، وبين كفارة اليمين. وهذا ذهب إليه الحنفية في رواية، والشافعية في القول الأظهر، وهو مذهب الحنابلة. إذن ذهب إليه الحنفية في رواية، والشافعية في القول الأظهر، وهو مذهب الحنابلة ذهبوا إلى هذا. ودليلهم حديث عمران قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي، وقال عنه البيهقي منقطع. وأيضا قالوا إن نذر اللجاج والغضب، إن نذر اللجاج والغضب شبيه باليمين، أنه شبيه باليمين من حيث أن مقصوده مقصود اليمين، أنه شبيه باليمين من حيث أن مقصوده مقصود اليمين، ويشبه النذر من حيث التزام القربة، ولا يمكن الجمع بينهما ولا أيضا تعطيلهما فيصار إلى التخيير، فيقال إن أردت أن تفعل فافعل، وإن لم ترد فكفر كفارة يمين. أيضا قالوا إن معناه معنى اليمين وهو المنع. طيب، وظاهر النذر يعني أن معناه معنى اليمين وظاهره النذر، فيخير فيه بين النذر وبين اليمين، فيقال إن أردت أن تفي فعليك الوفاء، وإن لم ترد فكفر كفارة يمين، ولأنها أيضا يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله عز وجل. والقول الثاني أنه يلزمه الوفاء بما سمى، أن يلزم إيش؟ الوفاء بما سمى. فإذا قال لله علي نذر أنا أصوم ستة أشهر، يقول يلزمك أن تصوم ستة أشهر. وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية والحنابلة في رواية. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وأيضا يوفون بالنذر، ولكن الأول أوضح، وليوفوا لأن الأمر، فجاء الأمر بإيفاء النذر، وهذا الإنسان قد نذر فيلزمه أن يوفي بنذره. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا قد نذر أن يطيع الله فيلزمه أن يفعل ما نذر، ما فيلزمه أن يفعل ما نذر على ما نذره. أيضا استدلوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر، فقالوا يعني حديث عمر لما قال إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء بالنذر، فيدل على أن الإنسان إذا نذر فإنه يؤمر بالوفاء بنذره، وهذا قد نذر فيلزم فيؤمر بالوفاء. هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه تلزم كفارة يمين، أنه تلزم كفارة يمين. وإليه ذهب الشافعية في قول، إذن قول أول يخير، قول الثاني أنه يلزم الوفاء بما سمى، القول الثالث أنه تلزمه كفارة يمين. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخره. قالوا فالله تبارك وتعالى أوجب على من حلف كفارة اليمين، ونذر اللجاج والغضب بمعنى اليمين، إذن فيلزمه أن يكفر كفارة يلا شباب، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. وأيضا جاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين كما سيأتي، قالوا فتجب عليه كما تقدم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر، وهو حديث صحيح، كفارة النذر كفارة يمين، قالوا فتجب عليه الكفارة في النذر إن لم يفي الناذر بالنذر. والراجح الله أعلم هو القول الأول، وأنه يخير الناذر بين أمرين، بين الوفاء يا إخواني وبين كفارة اليمين للأدلة السابقة. ولأنه أيضا وارد عن عمر وعن ابن عباس، وارد عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أنه في نذر اللجاج والغضب يخير الإنسان بين أمرين، بين الوفاء وبين كفارة النذر، واضح، وبين كفارة اليمين. قال رحمه الله الثالث نذر المباح. هذا القسم الثالث وهو نذر المباح، أو النوع الثالث أو القسم الثالث مما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو نذر المباح. طيب، وهو أن ينذر الإنسان فعل أو ترك شيء، أن ينذر الإنسان فعل أو ترك شيء مباح، ينذر فعل أو ترك شيء مباح. لله علي نذر أن أذهب إلى السوق، لله علي نذر أن آكل، أن أشرب، أن أفعل من الأشياء المباحات. تمام يا إخواني؟ مثل يقول لله علي أن نذر أن ألبس ثوبي، أن أذهب إلى فلان مثلا، أن أنام، أن آكل، أن أشرب، إلى غير ذلك من المباحات. إذن هو نذر ما لم يرد فيه أمر ولا نهي من قبل الشارع لذاته، ما لم يرد فيه أمر ولا نهي من قبل الشارع لذاته، لذات هذا الشيء. تمام؟ فيكون هذا من نذر إيش؟ من نذر الأشياء المباحة، من نذر الأشياء المباحة. المؤلف رحمه الله ماذا قال فيه؟ يلا سعد. أيوة. فحكمه كالثاني. إذا المؤلف رحمه الله ذكر أن حكمه، يلا يا شباب، أن حكمه كحكم ماذا؟ كحكم الثاني، بمعنى أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، لأن هذا الثاني نذر الدجاج والغضب تقدم أنه يخير فيه بين فعله وبين كفارة يمين. إذا هو، يلا يا شباب، على رأي المؤلف، يلا شباب، منعقد النذر، منعقد، لأن كون يترتب عليه كفارة اليمين معناها أن ماذا؟ أنه منعقد. إذن النذر منعقد، هذا واحد. اثنين، يخير فيه الناذر بين أمرين، ما هما؟ بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، يعني في نذر مباح ما حكمه؟ هل هو منعقد أو ليس منعقدا؟ وماذا يجب فيه؟ اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول أن نذر المباح منعقد ويخير الناذر فيه بين أمرين، أن النذر مباح منعقد ويخير الناذر فيه بين أمرين، بين فعله، يلا شباب، ها، بين فعله وبين كفارة يمين، بين فعله وبين كفارة يمين. إذن هو مخير بين الفعل وبين الكفارة، وهذا القول ذهب إليه الشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة، ذهب إليه الشافعي في قول وهو المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم جميعا. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك، إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. فالمرأة نذرت شيئا مباحا وهو الضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفي بنذرها، مما يدل على ماذا؟ على أن النذر منعقد أو غير منعقد، على أن النذر منعقد. كذلك أيضا حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قالوا: فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن كفارة النذر كفارة يمين، وهذا عام شامل لأنواع النذر جميعا، ومنها ماذا؟ ومنها نذر المباح، فالإنسان ففيه كفارة يمين إن لم يفعله الناذر. كذلك أيضا قالوا: ولأن الإنسان لو حلف على فعل مباح ولم يفعله فإنه يكفر كفارة يمين. طيب، إذن إذا حلف على فعل مباح فنقول له: أنت بين أمرين، إما أن تفعل ما حلفت على فعله، وإما أن تكفر كفارة يمين. قالوا: فمثله النذر، لأن النذر يشبه اليمين، لأن النذر يشبه اليمين. هم يقولون لأن النذر مثل اليمين، ويناقشون بأن النذر ليس مثل اليمين، لكن يقال بأن النذر يشبه اليمين، بينهما شبه. فإذا كان في الحلف على الشيء المباح يخير الإنسان بين الفعل وبين الكفارة، كذلك هنا يخير بين الفعل وبين الكفارة، بينهما مثل ذاك، مثل اليمين، يعني النذر مثل اليمين. القول الثاني أن نذر المباح غير منعقد، أنه غير منعقد ولا كفارة فيه، وهذا بيليه الحنفية والمالكية، وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة، وذهب إليه الحنابلة أيضا في رواية مخرجة. إذن ممكن نقول إن القول الأول ذهب إليه الحنابلة لوحدهم، لكن شاركهم الشافعية في قول، شاركهم في قول، ولهذا لا يكون من مفردات مذهب الحنابلة لمشاركة الشافعية لهم في هذا القول، وإن كان بعضهم يرى أنه من المفردات، لكن مع التحقيق ليس مفردا من مفردات الحنابلة. لماذا؟ لأن الشافعية قد شاركوهم، قالوا بقول، يعني عند الشافعية قول بأنه منعقد وفي كفارة، وأنه يخير فيه بين الكفارة وبين الفعل. إذن القول الثاني أن غير منعقد ولا كفارة فيه، وهذا بين الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح، في القول الأصح، والحنابلة في رواية مخرجة وأدلتهم على ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله. وهذا الحديث خرجه أبو داود والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. قالوا: فالحديث دليل على أن النذر لا يكون إلا فيما يبتغى به وجه الله، ونذر المباح لا يبتغى فيه وجه الله، لأن من الأشياء المباحة التي لم يرد فيها أمر ولا نهي لذاته، لأن ليس قربة في ذاته هذا الشيء المباح، بل هو من الأمور المباحة. لله علي نذر أن ألبس ثوبي، أن لا ألبس ثوبي، إلى غير ذلك. هذا ليس في الأصل، ليس يا شاء الله، ليس قربة لذاته، فليس من ليس فيه ليس مما يبتغى به وجه الله. ونوقش بأن نفي في الحديث هنا لا نذر إلا فيما يبتغى، أن هذا محمول على نفي الكمال، يعني أن النذر الكامل التام هو الذي يبتغى به وجه الله. كذلك أيضا استدلوا بحديث ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وهذا الحديث خرج من البخاري. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالكفارة، ما أمره بكفارة اليمين، مع أمره له بمخالفة ما نذر، مما يدل على أن النذر على عدم انعقاد النذر المباح. ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بمخالفة نذره لوجود المشقة الشديدة عليه، بل قد تصل للضرر وهو الوقوف الشمس، فإن من لا يتعود على الوقوف فيها يؤدي به للضرر. وهذا قد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الفعل، من قبيل نذر المعصية، فيكون أمره له بعدم الكفارة، لأن نذر المعصية، وسيأتي بعده أيضا إن شاء الله تعالى، نذر المعصية أيضا في كفارة مع إخواني. لكن هم يقولون المشقة الموجودة هنا مشقة لا تصل إلى الضرر، فهي مشقة محتملة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة يمينه. وأما الكفارة فهي أمر معلوم، لأن الشيء المعلوم لا حاجة للنص عليه. واضح إخواني هذا سيأتينا إن شاء الله كثيرا، أن الشيء المعلوم ليس هناك حاجة أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام عليه في كل مرة. إذا كان معلوما خلاص، مجرد أن يبين الحكم المكلف هو فاهم وعارف أن هذا شيء متقرر، أن هذا شيء متقرر معلوم، فهو يأتي به، كما تقدم قبله في كفارة اليمين في الحلف من قصد الإكرام. الجمهور يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بكر تقدمنا في الدرس الماضي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، لأن شيء معلوم متقرر عندهم أن من خالف فإنه تجب عليه الكفارة. كذلك أيضا يستدلون بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. هذا رجل رآه النبي عليه السلام رآه يمشي بين ابنيه، فقالوا: إنه نذر أن يحج لله حاسرا حافيا. فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ما له حاجة في أن يعذب هذا الإنسان نفسه، فالله غني عن ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وجاء في لفظ الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه، يعني أنهم يعضدونه، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، يعني بيمشي من المدينة إلى مكة، أو من موضعه إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه، ثم أمره فركب. مع إخواني قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره في هذا الحديث بماذا؟ بالكفارة، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. وكما تقدم أن الشيء المعلوم لا حاجة لتكرار الأمر به، بل هو أمر متقرر، فلا حاجة لأن يأمر الشارع به، بل عليه كفارة، لأن النصوص قد جاءت بوجوب الكفارة عليه. كذلك أيضا استدلوا بحديث عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي هديا. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي والطبراني وصححه الألباني، لفظة ولتهدي هديا. جاء في لفظ آخر في لفظ الإمام أحمد وأيضا في لفظ أبي داود أنه قال: ولتكفر عن يمينها. وهذه اللفظة صححها الشيخ أحمد شاكر زيادة، وضعفها الألباني رحمة الله عليه، ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بعده أو نأخذ الآن، أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة بذاتها، هل عليه يعني بهذه الصورة هل عليها هدي ولا عليها كفارة؟ الجمهور يقولون عليها هدي، يعني من نذر أن يذهب البيت حاسرا حافيا أن عليه هدي، والحنابلة يقول عليه كفارة ماذا؟ عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وهذا خلاف بينهم. طيب إذن المهم في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكفارة، ونوقش بأن زيادة التكفير لا تثبت، زيادة التكفير غير ثابتة ضعيفة كما تقدم، وإذا كانت ضعيفة فإنه لا كفارة عليها. أيضا قالوا لكن هذا دليل يرد عليهم بأن الكفارة قد وجبت بنصوص أخرى، الكفارة قد وجبت بنصوص أخرى، فإذا نذر الإنسان أمرا مباحا فإن عليه كفارة، لكن للنصوص المتقدمة في القول الأول. من أدلتهم أيضا قالوا ولأن النذر لا يوجب فعل ما نذر عليه فلم يوجب الكفارة، مثل النذر المستحيل، النذر ما يوجب فعله، ولأن الإنسان مخير إذا نذر شيئا أن يفعل ولا يفعل، فكيف يوجب الكفارة؟ ونوقش بأن القياس على نذر المستحيل قياس مع الفارق، إذ نذر المستحيل لا يمكن إيقاعه بخلاف نذر المباح. وكذلك أيضا يقال اليمين على المباح، لو حلف الإنسان على شيء مباح فإنه تجب فيه الكفارة مع أن اليمين لا توجب هذا الشيء، فالنذر كذلك، النذر لا يوجبه نعم لكنه يوجب الكفارة، فيعكس عليهم الدليل فيقال كما أن في اليمين، اليمين لا يوجب، اليمين بالله عز وجل لا توجب الشيء المباح وإنما توجب الكفارة، فمثلها النذر المباح لا يوجب الشيء المباح ولكن يوجب الكفارة. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وأن من نذر مباحا فإنه يخير بين أمرين، بين فعله وبين أن يكفر كفارة يمين، وذلك لنصوص سابقة كفارة النذر كفارة يمين، وهذا جاء مطلقا غير مقيد، فيبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وأيضا بالقياس على يمين المباح، اليمين في المباح، فإن اليمين في المباح توجب واحدا من أمرين، إما الفعل وإما ماذا؟ وإما الكفارة، فإن لم يفعل فإنه تجب عليه الكفارة. قال رحمه الله طيب إن نذر مكروها، يعني إن نذر فعلا مكروها من طلاق وغيره استحب أن يكفر، وأيضا وأن إيش يا أبو سعد؟ ولا يفعله، استحب أن يكفر ولا يفعله. إذن إذا نذر مكروها، يعني نذر فعلا مكروها من طلاق وغيره، قال لله علي نذر أن أطلق فلانة، هذا مكروه ولا مستحب ولا إيش؟ الأصل في الطلاق ما هو؟ يلا شباب، الأصل في الطلاق كما تقدم الكراهة، لكن هنا نقول إذا كان الطلاق مكروها، أما إذا كان الطلاق واجبا كما تقدم، أو كان الطلاق محرما، أو كان إلى آخره، فهنا يأخذ الأحكام السابقة، يعني يأخذ حكم النذر السابق. لكن إذا كان الطلاق يعني حياته مستقيمة مع المرأة، ما في إشكالات، الأصل في طلاقه لها أنه مكروه، فنذر أن يطلقها فنقول هنا مكروه، هنا الطلاق النذر مكروه، إذا النذر مكروه، أو نذر أن يأكل بصلا أو ثوما، أو نقول نذر أن يفرقع أصابعه في الصلاة، أو أن يلتفت من غير حاجة، أو أي إلى آخره. إذا نذر أن يفعل فعلا مكروها، قالوا فإنه يستحب أن يكفر، يستحب في هذه الحال أن يكفر. طيب واثنين، وأن لا يفعل هذا الفعل المكروه، لأن ترك المكروه، شوف، يستحب أن يكفر لأن ترك المكروه أولى من فعله، لأن ترك المكروه إيش؟ أولى من فعله، يعني أقول لك الأولى أن تكفر ولا تفعل، يستحب أن تكفر ولا تفعل لأن ترك المكروه أولى. وإن فعل ما حلف على فعله فقد فعل مكروها، يعني أقصى ما في ذلك أنه فعل مكروها، وبناء عليه فإن نذر المكروه منعقد على المذهب، كذا نذر مكروه منعقد على المذهب. وهذه المسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء على قولين، هل ينعقد النذر المكروه أم لا؟ هلا شباب، القول الأول أن نذر المكروه منعقد ويستحب عدم الوفاء به، وأن يكفر من نذر، يعني وإن فعله فلا كفارة. إذن القول الأول إن هيش يا شباب أنه منعقد، النذر المكروه منعقد، وأنه أيضا يلا شباب ويستحب عدم الوفاء به، وأنه يكفر كفارة يمين، وإن فعله فلا كفارة عليه. وهذا بين الحنابلة رحمة الله عليه، واستدلوا بأدلة النذر المباح السابقة، فهي دالة على هذا، وقالوا يستحب عدم الوفاء به بالنذر، لأن ترك الوفاء لأن ترك المكروه أولى من فعله، لأن ترك المكروه أولى من فعله. والقول الثاني أن نذر المكروه، النذر المكروه غير منعقد، النذر المكروه غير منعقد ولا يلزم الوفاء به. لاحظ أن النذر المكروه غير منعقد ولا يلزم الوفاء به ولا تلزم الكفارة، لا يلزم الوفاء به ولا تلزم الكفارة أيضا. وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا كفارة عليه. وأدلتهم هي أدلة من قال إن نذر المباح لا ينعقد، وقد تقدم والراجح في هذا والله أعلم هو القول الأقرب، هو القول الأول، وأن نذر المكروه منعقد كما دل. وأدلته هي أدلة نذر المباح فهو قريب منه، فحكمهما واحد والله أعلم. قال رحمه الله: الرابع نذر المعصية. أيوة أمش. لشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر. طيب، إذن هذا الرابع، القسم الرابع نذر المعصية كشرب الخمر إلى آخره، يعني نذر المعصية مثل شرب الخمر، يعني يقول لله عليه نذر أن يشرب خمرا، فهذا لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ما يجوز مطلقا. وعليه كفارة يمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري ومسلم. إذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونذر المعصية لا يحل الوفاء به، لا يحل وفاء به مع إخواني، وهذا أمر مجمع عليه أنه لا يحل وفاء به. نقل إجماع على ذلك ابن قدامة وغيره، ودل عليه أيضا حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وكذلك أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله. والأثر هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذن النذر يا إخواني على هذا منعقد ولا غير منعقد؟ النذر منعقد، وفي كفارة ماذا؟ وفي كفارة يمين على كلام المؤلف رحمه الله، أنه منعقد وفي كفارة يمين. طيب، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم نذر المعصية، هل هو منعقد أو ليس منعقد؟ إذن المذهب أنه منعقدها، يلا شباب، وفي كفارة ماذا؟ وفي كفارة يمين. اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. قول أول أن نذر المعصية منعقد ولا يجوز الوفاء به، وهذا بليه المالكية والحنابلة، ذهب إليه المالكية والحنابلة. إذن منعقد ولا يجوز الوفاء به، ذهب إليه المالكية والحنابلة. وأدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته، كفارة ماذا يا شباب؟ لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. اضبطوا معي، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه الخمسة، أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ يلا، الإمام أحمد رحمه الله ومعه أصحاب السنن الأربعة. إذا قيل خمسة فهؤلاء هم، أخرجه الخمسة. والحديث احتج به الإمام أحمد وإسحاق وصححه الطحاوي والألباني وغيرهما. إذن احتج به الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية وصححه الطحاوي والإمام أحمد. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ماذا؟ سماه نذرا، سماه نذرا، مما يدل على انعقاده. وكذلك أيضا أوجب فيه الكفارة، وإيجاب الكفارة يعني مترتب على ماذا؟ على انعقاده. فإنه لا يمكن أن تجب الكفارة إلا إذا كان النذر منعقدا، لأنه إذا لم ينعقد فوجوده كعدمه فلا يترتب عليه شيء. نوقش بأن التسمية، بأن تسميته لا تدل على شيء، فقد يسمى، لاحظ، قد يسمى الشيء باسم شرعي وهو لا يترتب على شيء. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، سمى بعض العقود الفاسدة باسمها، يعني بأسماء شرعية أو باسم الصحيح منها. فسمى مثلا نكاح الشغار، سماه نكاحا، قال نكاح الشغار، والنكاح بلا ولي سماه نكاحا يرحمك الله، مع إخواني. وبيع العينة سميت بيعا مع أنها فاسدة وغير فاسدة، فاسدة على الراجح، وغيرها كثير. طيب، قالوا فالتسمية لا تغير من حكم شيئا، فيقال حتى وإن لم تصح، يعني أن التسمية لا تغير من حكم شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أو رتب على النذر كفارة، وترتيب الكفارة عليه يدل على ماذا؟ على أنه منعقد. إذ لو لم ينعقد لما ترتبت عليه الكفارة لأن وجوده كعدمه. أيضا قالوا قياس نذر المعصية على اليمين على معصية، فاليمين على معصية منعقدة وفيها كفارة اليمين، فكذلك النذر على معصية منعقد وفي كفارة يمين، ومع ذلك وفي الأمرين لا يجوز الفعل. فلو قال والله لا أفعلن كذا، لو قال رجل والله لا أشربن الخمر، ماذا نقول له؟ لا يجوز لك شرب الخمر، ولا يجوز لك أن تبر بيمينك، ويجب عليك أن تحنث وتجب عليك الكفارة. فمثله إذا نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به وتجب عليه كفارة اليمين. طيب، القول الثاني مع إخواني أن نذر المعصية غير منعقد، النذر المعصية غير منعقد، وهذا بليل الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية. وقد قيد جمهور الحنفية عدم انعقاد نذر المعصية فيما إذا كان محرماً لعينه، كذا إذا كان محرماً لعينه وليس في جهة قربة، فإن كان في جهة قربة كمن نذر صيام يوم العيد فإنه ينعقد، ولبعض الحنفية ينعقد يميناً. إذن عندهم خلاف في مذهبهم على أقوال. دليلهم على عدم الانعقاد الأصل، يعني دليل هذا القول على عدم انعقاد اليمين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وحديث عائشة الآخر من نذر لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وحديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وفاء لنذر في معصية الله. قالوا إن النذر نذر المعصية منهي عنه، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فيكون وهو عائد لذاته فيكون وجوده كعدمه لأنه فاسد فلا يصح. نوقش بأن النهي محمول على الوفاء به، وأما النذر فإنه منعقد. إذن محمول على ماذا؟ على الوفاء به، وأما النذر فإنه منعقد. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن نذر المعصية منعقد، وذلك لأن النص جاء بترتيب الكفارة عليه وبالقياس أيضا على يمين اليمين على المعصية، فإنها منعقدة وتجب فيها الكفارة. طيب إذن هذا ما يتعلق بماذا يا أخواني؟ بهل هو منعقد أو ليس منعقدا؟ إذن خلونا في الأول هل هو منعقد أو لا، في خلاف على قولين والراجح أنه منعقد. طيب بعدين هذه أمثلة، قال كشرب الخمر، فلو قال لله عليه نذر أن يشرب الخمر أو يلا وصوم يوم الحيض، لو قالت المرأة لله عليها نذر أن تصوم يوم حيضها، هذا نذر معصية لأن صوم يوم الحيض لا يجوز كما سيأتي. طيب بعد بعد بعد بعد قال أيوة طيب إيه، فلا يجوز الوفاء به. إذا المؤلف رحمه الله بيّن أنه لا يجوز الوفاء به، وقد تقدم هذا بالإجماع أنه لا يجوز الوفاء به، وبيّن حكم آخر أنه يكفر، يعني أنه تجب الكفارة يلا شباب فيه. إذا هو غير هو منعقد، لا يجوز الوفاء به، تجب فيه كفارة يمين. كم حكمنا عندنا؟ ثلاث أشياء، الأول أنه منعقد، اثنين لا يجوز الوفاء به، ثلاثة أنه تجب فيه الكفارة، أنه تجب فيه الكفارة. طيب أي تلزمه الكفارة، وذلك الحديث السابق لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كفارة النذر كفارة ماذا؟ يلا شباب كفارة يمين. هذا المذهب إذن أن فيه كفارة وكفارة كفارة يمين، وقد اختلف العلماء ورحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين، يعني هل يكفر، هل في كفارة نذر معصية أم لا. القول الأول أن نذر المعصية إذا لم يفي الإنسان به فإنه تجب به كفارة يمين، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وأيضا عن عمران وسمرة بن جندب، وهو رأي الثوري، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة. إذن ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة إلى أن فيه كفارة ماذا؟ كفارة يمين. طيب وأدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله في معصية الله وكفارته كفارة ماذا؟ وكفارته كفارة يمين، كفارة يمين. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عليه الصلاة والسلام أن في نذر المعصية كفارة وأن كفارته كفارة يمين، والحديث صحيح كما تقدم، احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وصححه الطحاوي والألباني وغيرهما. وأيضا حديث عقبة بن عامر لما كان في حديث أخته لما نذرت أن تحج حاسرة ماشية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مروها فلتركب ولتختمر ولتحج ولتهدي ولتهدي هديا. وهذا كما تقدم أخرجه الإمام أحمد والطحاوي والطبراني وصححه الألباني. وفي بعض الألفاظ أنه قال ولتكفر، وعرفنا ولتكفر عن يمينها، وعرفنا أن التكفير هنا ما حكمه، أن لفظة التكفير هذه ضعيفة كما ذكر الألباني وغيره. وعرفنا قبل أن من نذر هذا النذر أن الجمهور قد اختلفوا على قولين، هل عليه هدي ولا عليه كفارة، وأن المذاهب الثلاثة الحنفية المالكية الشافعية عليه هدي، ومذهب الحنابلة عليه كفارة يمين. أيضا قالوا طيب هنا النبي قالوا أمرها بالكفارة، وكما تقدم هذه اللفظة ضعيفة فلا يثبت رتب عليها حكم. طيب هم ذكروا قالوا إن إجابة الهدي والكفارة لا يصح لأنه مخالف لما في الصحيحين، فالصحيحان فيهما هذا الحديث وليس فيهما لا إجاب هدي ولا إجاب كفارة، لا إجاب هدي ولا إجاب كفارة. طيب ولهذا ضعف العلماء طائف من علماء لفظ الهدي مثل البيهقي وغيره، فإنهم ضعفوا وضعفوا أيضا لفظ الكفارة. على كل حال يقال إن لم يستقم هذا الدليل فهناك أدلة، فهناك حديث عمران الذي جاء نصا صريحا في وجوب ماذا؟ في وجوب كفارة اليمين. أيضا قالوا إن نذر المعصية تجب فيها الكفارة مثل اليمين على معصية، وأيضا قالوا إن النذر حكمه حكم اليمين في الجملة، فإذا لم يفي بالنذر لزمته الكفارة. والقول الثاني أن نذر المعصية لا كفارة فيه إن لم يفي الناذر، وهذا مروي عن مسروق والشعبي، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، وسدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي عليه الصلاة والسلام يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد، وأيضا لا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. قالوا وهذا حديث خرج البخاري، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بماذا؟ بالكفارة، مما يدل على أن نذر المعصية لا كفارة فيه. ونوقش من أوجه، أولا هذا ليس معصية، وهذا قد تقدم من قبل، هل معصية أو ليس معصية؟ طيب وأيضا قالوا إن وجوب الكفارة في هل معصية ولا غير معصية، وقالوا وجوب الكفارة في النذر في نذر المعصية قد جاء في حديث آخر، هذا مناقشة الحديث، إن قد جاء في نص آخر حديث عمران وجوب الكفارة فيه. من أدلتهم أيضا حديث عمران بن حسين أن امرأة من الأنصار أسرت فانفلتت من ذات ليلة من الوثاق، فركبت العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، يعني إن نجاها الله عليها تذبحها، والله مكافأة غير جيدة. فهذه المرأة نذرت إن نجاها الله لتنحرنها، يقول الرسول نذرت إن نجاها الله لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما يملك ابن آدم. قالوا في الحديث لم يأتي فيه إيجاب الكفارة على المرأة، ما وجب عليها كفارة، ونوقش بأن هذا خارج محل النزاع، لأن هذه المرأة نذرت شيئا تملكه أو لا تملكه. يلا شباب تملك ولا ما تملك ناقة النبي؟ ما تملكها، اللهم صل وسلم عليه، فهي لا تملك ناقته، فكيف يقال يجب أن تفي؟ فهو داخل في قوله ولا فيما لا يملك، فهي لا تملكه فلا ينعقد النذر فلا كفارة عليها فيه. أيضا قالوا إن نذر المعصية غير منعقد فلا كفارة فيه، ونوقش بأن هذه مسألة مختلفة فيها كما تقدم، وعرفنا قبله أو تقدم قبله أن الراجح أنه منعقد. الراجح والله أعلم أن نذر المعصية منعقد، وأنه تجب فيه كفارة يمين إذا لم يفي الناذر، وذلك لنص حديث عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارته كفارة يمين، ولا يجوز الوفاء به بالإجماع. قال رحمه الله لا عد أمثلة أي لا أمثلة كشرب الخمر وأيضا وصوم يوم الحيض إذن المؤلف رحمه الله مثل بمثالين، وأيضا مثال آخر سيذكر بعده. إذن شرب الخمر كذا وصوم يوم الحيض فلا يجوز الوفاء به، لأن شرب الخمر محرم بالإجماع فلا يجوز الوفاء به. طيب لا يجوز الوفاء بالنذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه الكفارة كما تقدم. أيضا صوم يوم الحيض لا يجوز بالإجماع كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، إذا حاضت، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا في نقصان دينها كما سيأتي بعد. إذن فهي لا يجوز لها الصيام، هذا حديث خرجه البخاري مسلم، لا يجوز لها الصيام بالإجماع. فإذا نذرت أن تصوم نقول لا يجوز لك الوفاء لأنه محرم صيامه. كذلك والنحر، كذلك لو نذر إنسان أن يصوم يوم النحر أو يصوم يوم الفطر فإنه لا يجوز مع إخواني، لا يجوز كما تقدم. هذا أيضا بالإجماع أنه يوم منهي عن صيامه، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وهو حديث متفق عليه. وحديث عمر قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر، واليوم الآخر يوم تأكلون من نسككم وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث أيضا متفق عليه. لكن هل تجب عليه الكفارة؟ هل تجب الكفارة في صيام اليومين هؤلاء؟ هنا اختلف العلماء في انعقاد النذر وهل يجب القضاء، يعني هل يجب قضاء هذا اليوم أم لا. إذن اختلف العلماء في انعقاد النذر وهل تجب فيه الكفارة أم لا. اختلف العلماء في انعقاد صيام يومي العيدين وأيضا صيام كل يوم نهى الشارع عن صيامه مثل أيام التشريق الثلاثة، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ مع إخواني إذا نذر هل ينعقد النذر أم لا؟ القول الأول أنه ينعقد النذر ولا يجوز له الوفاء به، وهذا بليه الحنابلة رحمة الله عليهم. وأدلتهم هي أدلة عدم انعقاد النذر في المعصية السابقة، أن نذر معصية ينعقد، قالوا هذا نذر معصية فينعقد ولكن لا يجوز الوفاء به. وأما عدم جواز الوفاء به فلما تقدم أيضا من أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية بالإجماع. وكذلك الأحاديث التي جاء فيها النهي عن صيام يوم العيدين فيتدل على عدم جواز الوفاء بهذا الشيء، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه فيقتضي ماذا؟ التحريم والفساد، يقتضي التحريم والفساد فلا يجوز. والقول الثاني أنه ينعقد نذره ويبقى في ذمته، أن ينعقد نذره ويبقى في ماذا؟ في ذمته، ينعقد نذره ويبقى في ذمته ولو صام أجزاءه، وهذا بليل الحنفية. وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يصح صومه ويأثم. إذن الحنفية يرون المنعقد ويبقى في ذمته ولو صام أجزاءه، وعند الحنابلة رواية أنه لو صام أثم وأجزاءه. ودليلهم قالوا إن النهي عاد إلى أمر خارج عن المنهي عنه إلى أمر خارج عنه ملازم له. ها شباب، عاد إلى ماذا؟ إلى أمر خارج عنه. هنا الخلاف بينهم بين الجمهور وبين الحنفية، هل هو عاد إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى أمر خارج عنه ملازم له؟ الحنفية يقول لا، عاد إلى أمر خارج عنه ملازم له فلا يقتضي الفساد. ليش؟ قالوا لكونه إعراضا عن ضيافة الله عز وجل. ولكن عندهم أنه ينعقد ويبقى في ذمته ويلزمه أن يصوم يوما غيره. أيضا قالوا ولأنه نذر لأنه نذر قربة مقصودة، نذر قربة مقصودة فصح نذره، من مثل لو نذر أن يصوم في غير هذه الأيام فهو مثله. طيب، وأما صحة الصيام عندهم عن القول بأن صحيح الصيام قالوا لأنه أدى ما وجب أو ما ألزم به نفسه فصح، أدى ما ألزم به نفسه فصح صيامه، فالصيام عندهم صحيح. القول الثالث، إذن القول الأول أنه منعقد ولا يجوز الوفاء به بل كفارة، يصوم لا يجوز صيامه ويصوم يوما آخر ويكفر كما سيأتي. القول الثاني أنه منعقد ويبقى في ذمته ولو صام في نفس اليوم أجزأه، وهذا مذهب حنفية. القول الثالث أن النذر لا ينعقد، النذر غير منعقد، وهذا بليل المالكية والشافعية والحنابلة في رواية. وأدلتهم هي أدلة من قال بعدم انعقاد نذر المعصية، قالوا هذا نذر معصية فلا ينعقد، نذر معصية فلا ينعقد. والراجح والله أعلم هو أن النذر منعقد لكن لا يجوز الوفاء به، لاحظ لا يجوز الوفاء به، ويلزمه أن يقضي كما سيأتي، وأيضا يلزمه أن يكفر كفارة منه، هذا سيأتي إن شاء الله بعده. إذن هذا هذا هذا ما نذر الصيام الأيام المحرمة. طيب هنا هل يلزمه قضاء هذا الصيام؟ يعني لو قال الله عن نذر صوم يوم العيد أو يوم العيدين أو يوم التشريق نقول لا يجوز لك الوفاء به والنذر منعقد، هل يلزمه القضاء أم لا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يلزمه قضاؤها، يلزم القضاء هذا اليوم، وهذا بليل الحنفية والحنابلة، ذهب إليه الحنفية والحنابلة. وأدلتهم هي أدلة من قال بانعقاد النذر، بانعقاد النذر نذر المعصية، فقالوا هو منعقد فيلزمه الوفاء به ولم يصوم في ذات اليوم المنهي عنه، وإلا فإن الصوم مشروع، وإنما قيده في يوم يمتنع الصيام فيه وهو العمل فيه، فيلزمه الوفاء به في يوم لا في يوم يجوز له فعله فيه. والقول الثاني أنها لا تقضى، وهذا بليل المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، وأدلتهم يدلتهم في القول بعدم انعقاد النذر. قالوا فالنذر غير منعقد، فإذا كان النذر غير منعقد فإنه لا يلزم الوفاء به، لأن كيف يلزمه القضاء والنذر غير منعقد؟ ما وجب في ذمة شيء حتى يلزمه القضاء. والراجح أنها تقضى وجوبا، مع إخواني أنها تقضى وجوبا. فإذا نذر صيام يوم العيدين أو أيام التشريق يقال لا، النذر منعقد ولا يجوز لك الصيام فيها، ويجب عليك أن تقضيها من بعده. طيب، أنها تقضى وذلك لتعلقها بذمته، فالنذر منعقد وتعلقت بذمته في هذا الوقت، ولكنها متعلقة بذمته، لكن لا يجوز صيامه في ذاك الوقت للنهي، فيجب عليه أن يقضيها في وقت آخر. لكن هل عليه كفارة مع القضاء؟ يعني هل يلزمه أن يكفر أم لا؟ الخلاف في هذا منحصر بين الحنفية والحنابلة، لأن المالكية الشافعية لا يرون إيش أن منعقد فلا كفارة فيه، غير منعقد غير منعقد ولا يلزمه القضاء ولا كفارة فيه. لكن عندنا الآن اللي قالوا بالانعقاد هم من؟ الحنفية والحنابلة، قالوا ينعقد، فهل عليه قضاء؟ نعم عليه قضاء. هل عليه كفارة؟ هنا الخلاف، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يجب مع القضاء أن يكفر، يجب مع القضاء أن يكفر، وهذا ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله، ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة ماذا؟ كفارة يمين. وهذا الشباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فيلزمه أن يكفر كفارة يمين، يلزم أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا نذر معصية، والحديث كما تقدم حديث صحيح، فالحديث دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب الكفارة في نذر المعصية، على أنه يجب عليه الكفارة في نذر ماذا؟ في نذر المعصية. اللي قافي مبطيبة ها؟ أنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. كذلك أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، والراجح أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على من؟ على ابن عباس، يصح موقوفا على ابن عباس. قال ذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والحافظ بن حجر، قالوا الصحيح فيه أنه موقوف على من؟ على ابن عباس. فيقال هذا أيضا دليل آخر، قول صحابي وافق ماذا؟ وافق النص، قول صحابي وافق النص، وأنه يجب القضاء، يجب نعم أن فيه كفارة يمين. طيب، قالوا أيضا إنه لم يؤدي النذر في وقته المتعين، إنه لم يؤدي النذر في وقته المتعين، فتلزمه الكفارة كما لو فات وقت النذر بالمرض. يعني لو نذر أن يصوم يوم 15 من شهر شوال لكنه مرض، فيلزمه كفارة لأنه فات الوقت الذي حدده. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا كفارة فيه، يعني ولا كفارة عليه، وهذا بليل الحنفية والحنابلة في رواية. ويمكن استدل لهم بأن الناذر أدى ما نذر ووجب عليه هو الصيام، أدى ما وجب عليه هو الصيام، ولم يتمكن من زمانه، وإخلاله بذلك يعني بالصيام في وقته لا من جهته بل لأمر الشارع له بعدم الصوم، أو لأمر الشارع بذلك له، لأن الشارع نهى عن الصيام في ذلك الوقت وأمر بالفطر، فيكون معذورا فلا كفارة عليه. ويناقش بأن الناذر لصيام يوم العيد عاص بنذره، فلا يجوز له الوفاء بنذره في ذلك الوقت، ويلزمه الصيام لالتزامه به وعليه الكفارة. ولهذا الراجح والله أعلم يا إخواني أنه تجب عليه كفارة يمين، أن من نذر صيام يوم يحرم صيامه فإنه تجب عليه، يلا شباب، تجب عليه الكفارة. فإذا نذر الإنسان صيام يوم يحرم صومه فإنه لا يجوز له، ينعقد نذره ولا يجوز له الوفاء بالنذر في يومه الذي المحرم صيامه. ثلاثة، يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. أربعة، تجب عليه كفارة، وذلك للنص في أن من نذر معصية فعليه كفارة بإخلاله، يلا نعم من نذر معصية فإنه تجب عليه كفارة لانعقاد نذره، لأن النص قد جاء في ذلك ودل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.